والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين ومن تاب وعمل صالحا والذين ما يشهدون النور والذين لا يشهدون النور وإذا مروا باللغو والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا ولم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يغبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله عليك. صدق الله.